هذا سائل يقول أرجو النصيحة لبعض الطلاب هدانا الله وإياهم بعد الصلاة مباشرة كذا يقفون أو كذا ويتزاحمون ويقطعون الصلاة على المصلين ويدعيون المصلين بالكلام بعد الصلاة مباشرة. جاء عن الإمام الحسن البصري رحمه الله أنه قال كان الطالب يطلب الحديث فلا يلبث إلا أن يرى أثر ذلك على لسانه ويده وجوارحه، أي أثر طلبه للعلم، فيهتدي بهدي السنة وعليه. فالذي يجب على طالب العلم أن يتنزه عن هذه الطرائق، خاصة أنك في وسط أو في أماكن يكون فيها عامة ويكون فيها الصغار والكبار والذين يرون أنك محل قدوة وأسوة لهم بغض النظر عن مكانتك ومبلغ علمك، يرونك طالب علم تحمل كتابا لتتعلم، إذن أنت محل الأسوة والقدوة وأنك تتحين في أعمالك ماذا؟ الصواب والصحة، صحيح؟ فإذا ما رأى منك هذه الأخلاقيات أو هذه التصرفات التي هي مخالفة في الحقيقة لأخلاق طالب العلم وآدابه المنصوص عليها في كتب العلماء، فقد يكون الرد عكسيا في نفوس هؤلاء، وقد تكون أنت من أسباب انصراف كثيرين عن طلب العلم والالتحاق في حلقه. فكن مفتاح خير مغلاق شر، بارك الله فيك. ما في داعي للكلام والقيل والقال، أشغل لسانك بذكر الله جل وعلا واخفض صوتك وكن في مكانك، إذا ما جاء الدرس وأقبل أمر الدرس أقبلت إليه. أما هذا التزاحم والمضاوها والمسابقات والمضايقات والناس تصلي تقطع صلاة هذا وتقطع صلاة هذا، ما يزيد ولا يجوز ولا يحسن بك، بل هو قبيح بطالب العلم. كيف مالك رحمه الله؟ اقرأ ترجمة الإمام مالك، اقرأ ترجمة الإمام مالك من السير وغيره، وانظر كيف كان إذا ما أتى مجلس العلم يتطيب، نعم، ويتوضأ ويجلس بأدب وباحترام وهدوء وسكينة ويقبل بكليته رحمه الله. يا أخي، سير السلف والانتهاج والانتساب إليهم ليست هي فقط هي دعاية، هي قول وعمل، هي قول وماذا وماذا عمل، واعتقاد يجب أن أعتقد أنه يجب الانتساب إليهم والاستنان بسننهم رحمهم الله.